أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركاء شفعاء